لكن حين تريد ان تحط المخاطر على جعل هل تذهب الى فلان تصبح خيرا؟ لان انا هنا احط على الذهاب الى فلان ليظهر اذا كل لون من الوان الطلب يقصد ان يكون مع حواسه مفيدا للمعنى مع لازم الفعل المضارع في جواب في غرض. هذا هو الذي يعني قدم الشيء. وبعد ذلك سناتي الى جواب للادوات لان الجد في جواب الغرض هذا يكون اما الادوات فهي نوعان. نوع وحيد يجد فعل واحد ونوع طويل يجد فعل. اذا عندنا الجواب انقسم الى قسمين. جواب تجد فعل واحدا وجواب تجد فعل. يعني لما ولما ولما ولما ولام الامر ولا في النهي والدعاء. يعني لام ولام ولام الامر ولا الناهية على لغة البعض. لام ولام لا وبينما فعل ولام الامر لم ولا الناهي وتناقض مع كل حرف وقف. الشيخ يقول لم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد المضارع من دونه ايه؟ لا. ولم يولد بلا ولم يمر وبلا. طب انا المرء يمر انتظر الاعلان ان النور كان في الجسد والله كثيرا يقول اذا التقى بك سفينه ماذا نصنع؟ لا بد من التقمص من احد السفينه. التعليل لا يصح الا لو حدث نعرف ما هل يقصد الحرف الضعيف ام الحرف الصحيح؟ الضعيف لان الضعيف يحكي ضعف الى الملح مع السلامه. إذن المرء هنا عرف بأنها الحرف الضعيف والضعيف للجمال الأمين خير وتصبح العبارة ولم يكن. وأيضا لم يلد أقصد أيضا لم يولد لكن الولد أيضا قلة ماذا لأنها وضعت بين يلد مفتوحة أو لا وكان في بعدها وقعت الواو بين الفتح والكسر إنها لا تستريح يتستريح مع ما يشبه الذي يشبه الضم. ولذلك في السور لم يولد لما جاءت الضم جاءت الواو لكن حمل في قول هذا لان ربنا ايه؟ انا فتح. ولذلك ونحن في الابتدائي الاستاذ القديم عن الاعداد رايت الصرف استنى بسببها يقول وقعت الواو بين عدو وبينها حزن. انا قلت بين عدو وبينها الحروف يعد بعضها بعضا كانت عدو وبينها فلما تكلمنا وتكلمنا عرفنا ان الحروف تفضل عليها يعني تسكت مع حرف ولا تسكت مع حرف فالواو تسكت مع الضاد فالواو تسكت مع الفتح لماذا لان الفتحه ليس عبره فتحه تحتوي الى يا ايها الذين امنوا يا كريم الفتح بعدها ايه إني الياء وجاء السريف عليه كل حركة لها حرف يستريح معها طيب جاء الواو بين الفتحة وفتح على الياء وهي أيضا يعني من حروف العلة حروف العلة كلها حروف عين ولذلك الياء مع الواو لا بد من تغيير تعليم للاخر اما الواو بالحرف هذا هو علم الاعداد والابدال في فن المصطلح وهو ملف الابواب التي كان كتاب الكتاب فالياء مع الواو الياء مجموع الواو وبعد الواو الساكنة كسر يعني هي لا تستريح في هذا المكان وما أصنعه في إذا لم يكن ثقيلا الثقيل منا إيه؟ لم يكن إذا حلت الواو لأنها وضعت بين الياء الممسوحة قبلها والكسرة التي بعدها وهذا الموضع لا تسمى في الوقت إلى الله عز وجل يحسنها تحسنها أي موضع في القرآن في نفس الكلام تسمى الوضع نفسه يعني من يرد الله به خيرا يفقهه فيه كلام ليس قائلا فمن من يرد به بالحق اصلا يريد وقع ان يعطيه لماذا لماذا لاتقاء الكلام هذا من باب فهم العبارات نفس الكوفه نعم أجل جنب فيه شغل ماذا يفعل به العرض؟ اما ان يبسطه بالتعليل او بالحج او بالفرج. يعني قال الصحابه لدليل المبارك، المبارك ايه؟ يقول لان ادم مقصودها وباع صهبايع لدليل ايه؟ المبارك يليل. طب لماذا اقول بذلك؟ نقول لان الواجب تحررت وانفتح ما قبلها فالفتحه لا تنازل الواجب فلا تنازل الواجب. ولكن لماذا؟ ولذلك قلت بقول ايه؟ الفا لمناسبه الفتحه وهذا ليس رخيصا. نعم. فيأتي القرآن ويقول قل من حضر من هذا الذي مجلس. ولذلك رد الإمام الذي مشاع على أحد علماء الشام حينما أرسل إليه في الخطاب وقال بلغنا أنك تأكل الرقاة وتجلس اللقاء. يا سلام على المشايخ، تأكل الرقاة تعرفونها في العيد الأكبر وتجلس اللقاء في بلاد يعني ناعمة. وكان مجلسه في سعد لماذا؟ وهل كان يقول الرباط عبده هذا الرجل جعل كل ما يأتيه من الطاعية الجديدة ما قال الخليفة كل ما يأتي من الطاعية الجديدة إلى خزانة الدولة يعطى لذلك المسعد ويصلي كما يشاء لأنه رد على المسألة ردا قد حذر العلماء في المشارق والمغارب. فلما كان بتوفيق الله والعلماء كلهم تبعوا هذا الرد قال الخليفة يعرف أن يدخل إلى خزانة الدولة من الطاعية الجديدة ليتصرف فيه الله المسعد. فأخذ ما كان يأتي له وتعودي له للعلماء والطلاب والفقراء والمساكين وأقام الزكاية وأتى للقضاصين وأتى للعاملين وصار الناس يعيشون في نعمة الله وفضله. فراح إلى الشام نادر له كما يريد أن يأتي قال أنت بلغنا أنك تأكل الرقاة وتلبس الرقاة. فرد عليه وقال بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم الإيمان الله الذي أخرج بعباده فضل بني حزب الجيش الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة الدنيا فما أخرج أنا عامل إيه أنا كنت الصبح معه شيخ الله صلى الله عليه ولا يحتاج الى وزن ولولا لانه ومعيره. ولذلك سبب العرب قد يقولون محمد على كل حال ربنا هذا رب ولنا أرباب، فيعني نريد أن تتبرع معنا بحيث نعبد كل هذه الآيات، فتعالى معنا اعبد الله معنا اعبد الآلهة معنا وفي السنة التالية نعبد إلهك معك سبحانه. قال الله عليه وسلم لا يشرك بالله، فنزل قوله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وانتم تريدون ان تضحكوا علي، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. يعني حتى لو قلت انني كنت معكم في عالم في العام الثالث تقولون او الشرك، لانه لا كلام لكم ولا انا عابد ونكرست بالتكليف لا اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. وفي الختام لكم بنفسي يقصون والي من ايديهم يقصني فانا على ما انا عليه وانا اترك لكم الزمان والله محيط بما تعملون وكل نفس بما كسب رهينه. ولذلك بدأوا يفكرون تفكيرا اعمى منهم من امن ومنهم من كفر. اذا لهم هنا حينما تاتي على الفعل تحدد المسمى وتؤثر بالمعنى والمعنى، اذا نعرف ذلك وجدت وقال لكن هل النفي هي يكون على الجواب؟ والله في كلامنا نحن تفيد النفي المنقطع الماضي في كلامنا نحن، اما اذا الكلام في جنب الله فان النفي يكون نفي كيف؟ يعني ذلك الحكم الثالث، لماذا؟ لان الكلام انا بحق الله، اما اذا كان بعضنا نحن فانه ماذا تريح؟ يعني مثلا انت تقول ابني فلان ماذا تفعل يا بني؟ قال والله لم العب، اقول لك هناك العب لان انت لفيت البعث في زمن الماضي، لكن الان اعتقد ضرر. ولذلك اذا كان كلاما في جنب الله فإن الحكم يكون واحدا لأن الله واحد، وأما إذا كان الكلام معنا فإن هذا تتغير كل يوم هو في شأن. هذا فيه كلام ولا يجاب عليه. نعم. هو أحد نعم. يجوز أن تكون القرار وأن تكون والقرار وصف في المعنى. دائما القرار وصف في المعنى. حين تقول محمد المكرس فليقرأ هذا ترى أنه وصف. إذا هو وصف المعنى. ولذلك لو جاء قرار بعد قرار يجوز إعرابه قرارا ثانيا ويجوز أن يكون صفة. ولذلك ابن مالك رحمه الله قال واخبروا بالحنين اخبروا العرب او بالحنين او باكثر عن واحدهم فهم سراء شعراء هم سراء مبتدا وخبر قرار ثاني. واذا صح فيه ان يكون مبتدا في الاصل وكما نقول القبر وصف في السمع. طيب ننتقل الى لما قال تعالى لما يرن امره حينما اقول فلان لم يزال ولما يزال يعني الى الان، اذا النفي بلما ياتي ماضي متصلا بالحاضر. الذي لم يكون ليه الماضي لأنه موصولا ليه بالحق. إن النفي بأما أوعى لأن لم نفيها في النار أو المقطع أما لما نفيها في النار ويتواصل إلى الحاضر الذي نحن فيه فلم يذهب إلى عمل ولم يعني وللآن لأن أفاد المضي ولكن أفاد أفادت مع المضي أن الحضور ولذلك قال لما لقي أمر لا يزول فيه لقد ثم إذا شاهد الجميع كلمة يعني الله عز وجل أمرنا وحدد لنا ما أمر وطلب منا أن نقوم بما أمر الذين يعملون ولا يعملون يرون هكذا يرون الناس يصلون وهم لا يدخلون بيت الله لصلاة تقول يا أخي المسلم وإلى الآن لما تؤدي ما أوجب الله عليك إذا لما أفاد بنا المتصل إليك وكذلك في قوله تعالى فلما يذوق عذاب يعني الى الان لم يذوق لان الكافر في دنياه يظن انه سيعيش هكذا حتى تنتهي الحياه ويظن ان الدنيا كما يقولون هي الى حياه الدنيا نموت ونحن يعني مش فإذا انتهت حديثنا فإنتهي الأمر نقول لهم هناك عذاب في الآخرة وما في الدنيا من باب المقدمات للعذاب الذي يكون في الآخرة وإلى الآن لم يذوقوا عذاب ولذلك جاء التعبير بقولك لما يذوقوا عذاب يعني إلى الآن ولما كان العذاب إيه؟ من بعد الدنيا من فلك الندم ولما الندم تجتمع مع لما الندم الا ان النفس لم يبقى في الحال يعني يكون انقطاع اما لما فان النفس كده لا بد ان يكون قرب في الحال ولذلك الكتاب قال وتفارقها يعني ما تفارق لم في اربعه امور المنفي بها مسبب الانتفاء الى دم الحال لم فلم قد يكون مستمرا كما في قوله تعالى لم يجد ولم يمت وقد يكون مقطعا كما في قوله تعالى على الانسان حين ولدته هذا الانسان وهنا الأذى عن الإنسان ألف ولد العهد يعني إنسان معصوم الذي كان مقيم من الذي كان مقيم؟ ولم يكن شيئا مذكورا لم يكن ثم كان يعني لم يكن آدم عليه السلام شيئا هو المعني كان في العالم ثم إلى الله قطع هذا الحكم وأوجده وكونه وصار شيئا مذكورا إذا لم تفيد النفس ولكن قد ينقطع الحال وهذا ما قال الشيخ وقال أيضا في الشهور أن لما لم تكن قدرك. يعني أنت تقول إن لم تكن قدرك. إذا كان هنا جاءت مع أم لا يجوز أن تأتي إن مع أم، لأن أم ينقطع الحدث مع أم. أما أم إن النفس لا يتبنى إليه إلى الحد. وأنا لازم فارغ اليوم ذلك أن النفس مع أم مستمر إلى الحد، والنفس مع أم تظن أنه يكون في الماضي نأجل على ذلك إلى لام الأمر. لام الأمر كما في قوله تعالى لدور سر ذو سعة، سعة يعني غنى، من سعة يعني غنى. فاللام في قوله ليوجد هي أصلها سليمة، ويظهر السكون لما طبق الكلام الذي قبلها على لسانه، أو هذه قبلها حرف العطف. ولم يخبر محمد من قبل ذلك عليه. إذا اللام التي كما بنا الأمر هي لام ساكنة تدخل على الفعل المضارع فيوزن ويتحول معناه الى امر، والامر لا يكون الا في المستقبل. كان لا الامر بخلاف لا تخلقه، لكن لم بعد ان خلق تاتي لام وتتعلم المستقبل الامر بالذات للعبيد. اذا انقلب المذاكره ليس الان، لا بعد ايه؟ بعد الأمر. فالنام هنا تسمى لام الأمر، لأنها تعطي بالفعل المضارع بعد الأمر، تحوله من كونه مضارع نفع والحال والاستقبال إلى كونه أمرا سيقع فيما بعد. إذا إذا ما معنى ذلك ذلك ليغفر ذو سعة من سعته معناه ايه؟ أمته إلى صاحبها من فضل ذلك عليه. طيب. لا إذا جاءت مذكورة بشيء فإنها كريمة. أما إذا بدأنا بها حرمناها للكشف. الحركة لا تغيرها، وهذا المعنى فيها كما قلنا ليرجع بين ربه، يعني هو يطلب من الله عز وجل ان يميله. قال انه ماكثون، لان الله عز وجل جعل اهل الجنه في الجنه وأكبر النار في أهل النار، جعل كل واحد في مكانه آية. الله عز وجل يعطي إشارة بأنه لا موت، فأهل النار يتمنون أنه يرجع إلى ربه، يعني يأتي هذا العذاب، يطلبون من الله عز وجل أن يميته أن يقضي عليه. إذا الباب يسمى بني لا بالأمر، والأمر هو الأعمال كمان، لأن الأمر وإن كان بالظاهر إلا أن المقام يعطي الأمر فعلا آخر، يعني يرجع إلى ربه هذه أمنية، أمنية الكافر أنه يظن يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت كالحيوانات، والحيوان على أن يشكل الكتاب ويقضي له العهد في كل ما كان مخلوقاته حتى يعبر بين الشاب قرناء والشاب جماء كما ورد، يقول الله عز وجل ولن يكون الواقع والكافر يتمنى ان يكون ايه؟ ان يكون الواقع. وطلع نفس المعنى يقول يقضي علينا ربه. وقلت في الاشار ان اهل النار يريدون ماردا. ومن هذا ايه؟ رب الله يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد ساب منا الصليب يا مالك قد مضي منا بيوت يا مالك اخرجنا منا فانا لا نعود الا ورفع الاعراض بل يجيبه الملك بعد زمان الحاله تحين امان ولا خروج من كلام الهوان اختفوا فيها بضرب الحجاب ان تنسى الرجوع اللهم اهدنا من قبل ما اهدنا كنت عاملا مقربا الى النار. اذا في الايه في هذا النار ويقصد منه التمنى يقضي علينا رب قال انكم مالكون فقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحقون. هذا ما كان لهم في دنياهم فكان مالهم مما كانوا عليه. طيب اذا هذا هو ما كان للام الذي للامر ولذلك سماها بلام الطلبيه ان كلمه طلب معناها ايه؟ امر. هناك لا لا وعلى الف تاتي ايضا للطلب ولكن الطلب هنا منها انما يتكفل الى يسمى لا المال. اذا عندنا لا فقط عندنا لا ولا اشكال لا الذي معنا هي الذي تكفل المضارع وما لا المال يعني عندما انهى واحدا عن الكسل يا فلان لا لا هي ولا ناهية معناها طلب الكرم الفعل هو طلب ولكنه ليس طالب الفعل كما طلب ايه؟ للكرم سواء كان فعلا او كان سيوجد. يعني حينما ارى طالبا من طلابي في الدراسات ولا معه رجال ولا بد من العمل اقول يا فلان انت اردت الموضوع نعم وجعلناه نعم اهدى ولا تتهاون لان انت الامر لا تتهاون نعم لا ولذلك كثير من القلوب الامر هو النهي والسؤال يعني كل امر في ذلك وقل لكم في يقينه ايه؟ اي امر حينما يقول سبحانه واقيم في داخلها ولا تؤخرون وهذه الزكاة ولا تؤخرون اذا قلت في يقينه ايه؟ لا ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا ايه؟ لا في داخلها امر لا تعلم والله لا تأذن ولا تعلم وأنتم الأعلم أي ادخلوا من كان كذا وشهدوا في الله حق جهاله وأنتم الأعلم ولذلك شرط في الله قد ادخلتم يعني طالما عندكم الإيمان فإنكم ستتبعون وأما إذا لم يكن إيمان فلن تتبعوا. هناك لا تكون نافية ولا نافية تؤثر في المعنى بمعنى يعني حينما تقول فلان لا يذهب إلى عمله في هذه الأيام لأنه مريض لا يذهب لو كان الواقع مرفوع ماذا أنه لم يسوء تسمى لا المؤكدة للإثبات، حولت من لا ولا إلى إيه؟ إلى الإثبات. كما ترى في قوله تعالى لا أقسم بهذا البعض على البعض، يعني أقسم قدر من المؤكد. إذا أراد أن يؤكد على القدر فلم يأت بتوكيد لا من لفظ القدر ولا من معنى، لا أتى بحرف التوكيد وهو إيه؟ لا. إذا أصبحت لا مرات تكون توكيدا ومرات تكون لكن ومرات تكون إيه؟ هذا دليل على أن لغة القرآن تعطي للسامعين بعد من الفكر، يعني فكر في مقام لا هذه اللي هي في مقام النفي، مقام النهي، مقام التوكيد على الإثبات، المقام هو الذي يحدد. إذا عندنا جاء الناهية من أدوات الفكر. الناهية بعدها المضارع مرفوعة. لا هو بين الإثبات والمرفوع. نحن كبير الشك. فإذا وجدنا المعنى على النفس إذا يكون الفعل مرفوعا. فلان يجلس في بيت لا يزال بالعقل. لا يزال بالعقل. إذا هنا لاقي. نختلف عنه لا. إذا المضارع يكون مرفوعا. أما إذا كنت تطلب منه يا فلان ما الذي يجعلك تتنبه يا فلان لا بد بذلك ولا بد اذا لا بد يقول ايه لا ولذلك دائما في البلاغه يقولون المقام هو الذي يحدد اتجاه الكلام. حضرتك ينفع تكون مشكله في المقام إذا كان لا من المتكلم بما يخاطبه تقول ناهية إذا طلب منه الكلام. أحيانا المخاطب أحيانا تطلب منه الكلام عن الكلام، أحيانا تخبره أو لا. يعني مثلا تقول للمخاطب يا فلان يعني انت بالامس ماذا فعلت ولم تصنع شيئا ولا تذهب الى احد من اخوانك. اذا انا اخبره ما كان من اخوانك. ولذلك دائما اقول المقام هو الذي يحدد الكلام واتجاهه. فانا اذا غيرت الناس روح على الله. اذا غيرت الناس انا بدون المقام. واذا نويت التوكيد فالإثبات بقي المضارع أيضا مرفوعا. لا أقسم بهذا المدى معناها أقسم. إذا لا بمعنى في الجواب يسمى لا إيه؟ الشيء الأبرح في الكتاب إلى شيء المهم في قوله تعالى لا تشرك بالله هذا نهي على التحقيق. لكن انك حينما تقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الى الله وعلينا هي صحيحه في صور الناس. لكن هل النهي من الاعلى؟ لا. النهي يكون من الاعلى ليه؟ والذي الذي استوى هذا الموضع تماما علم البلاغة. أن علم البلاغة يقف على المعاني. والذي هناك العبرة النهي الأصل فيه أن يكون بلاغة. الأصل النهي أن يكون إيه؟ لكن يشترط في النهي أن يكون من الأعلى للأدنى. يعني شطر النهي حتى يكون نهيا حقيقيا وطلبا في صور الأرض المنهور من هنا هذا يكون من الأعمى والأرض لا يكون أمر على التحقيق إلا إذا كان من حد على الإطلاق نعم فقال عبد يقول للأرض الحظ ولا للناس الحظ لأن حينما تقول الجواز وتقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا هذا ايه؟ لا يكون أمرا ولا يكون دعاء وإذا قلت ربنا أهلكنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا إذا قلت هذه الآيات جاءت لا من أهل الحقيقي وما من إيه لأنهم من أهل الذين فضل إذا كان بيننا وبين المساوين إذا أنزل الكلام يا فلان ألا وأنت على قدرانك في العمل فليكون في عارف يكون في عارف إن أنت هل تقصد وظيفة على طريق الله لا أنت إذا تنشمس إذا هذا نوع من الاهتمام يعني تقول له أنا وأنت على قصد المعنى فإذا نهيته فقد نهيت نفسه الذين يتكلمون مع أنجلين صبور يقول يا فلان يعني مشهورا هذه لنا كذا وكذا فأدلت إلى فلان وأنا لست أمام القرآن نهيب لماذا لنظرات أن نكون أنا وأنت عملي على سبيل فأنت لا تضيف أمام ولا أهل وإنما التمس إذا لو كان الأرض والماء بين متساويين أو إيه؟ فلماذا يكون أمر حقيقيا؟ ولكن أمر يكون من الأعلى بالأمر إذا عاشت الأمر فهو إيه؟ دعاء ولذلك الاهتمامات التي تخرج الوعداء هي ليست اهتمامات الناس هي من ذلك الناس تتواصى معه يعني انك تدعوه ان يتكرم ولذلك قوله ارجو التكرم لفحص هذا الموضوع من اجل كذا وكذا لان لا تقوى لك انا ولا هذا من باب الدعاء ولهذا يعني اقول الجلس من فضيلته كذا وكذا السؤال جاء ان نعم شخص والمعاني بحسب المعروف نعم يعني وصفا لكن الا زاد المقام تنبيها ولذلك هي اداه تسمى اداه استفساء حتى في العراق يعني وقال ان تعرف الا انه نصف تقول الا مدارس استفتاح وتنبيه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراق هذا هو اعراق حرف تنبيه وارتفاع ولذلك اذا اردت ان تنبه عليك اذا كان الامر مهما عليك ان تاتي بادوات الى الاحكام انا يا الله يقوم عليك ولو نحكم وتقول هذا تذهب الى فلان واليوم طبعا يعني تغيرت اللغه واصبح يقول لا انا عليها اذا هو المؤلف يعني يعطي الانسان فرصه لأن الكلام الآتي مهم ولذلك لا يطيل كلامه أشارة وإنما يهدد له. العرب قال فيها ان تكون مختلفه ويجوز ان تكون مشتته اذا كان الامر يحتاج الى تمهيد الشديد قبل يعني انا وانا وانا كل هذه الادوات للاستفادة. طيب هذه الله القول فيما يكون كذلك كم لم ولما ولاه الامر فتن اليه ولكن الامر ياتي ايضا في اتان بها ان تكون الدعاء لتكرمني يا رب لتكرمني يا رب لتكرمني اذا انت هنا اردت الدعاء ولكن الاسلوب في الله الغربيه وقد يكون الا من العمل لنا العهد الامر كما اتفقنا يكون من باب الدعاء. بعد ذلك ناتي الى باب الواقع باب الشرط والسلام وهو المسمى بباب اسلوب الشرط. واسلوب الشرط دائما ياتي على امرين حدثين فعلين. الفعل الاول يترتب عليه الشيء واداه الفعل تتم الفعلين ان ذاكر تنفع اي فعلان ذلك ولا فيترتب الجميع على الاول وان دب باب ينبت او وقوف يحدث بهما. اذا نحن مع جواز الشرط نقول دائما مع فعلين الفعل الاول يكون شرطا والفعل الثاني يكون جوابا ولذلك لو اتيت بالشرط اقول لك لابد من الجواب لانه لا يتم المعنى الا بالجيش لو انت تقول ان ذهبت الى علي وجلست معه في بيته وذكرت معه في كتاب النحو وكان معك كلام كثير وفقه وتم المعنى فعلى الباب قبول لكن العرض على الشرط يجعله في ذلك الشرط. اذا لا يتم المعنى في اسلوب الشرط الا بغيره بالجواب. حصل وانا في المعارف من 30 اكثر من 30 عام احد مخالفه القرون العام الثانويه الاسلاميه قال العميد في الخطبه الاولى قال ان الافلام قلت نعم طبعا هي ما كنت شباب انا تلميذه ورئيس القرون كان شيخ عميد شيخ عبد الله بن ناصر دور الأمين ومواهب عالمة منه في فلع اسمه الله سبحانه فالشيخ الذي يجري فقيره قال يا فلان هنا قالت للشيخ الأخر خطابا لأننا انتهينا من الإلحاد وانتهينا من الحضور يا شيخنا ألوي وعلي أنا كبير أنا كاذب وأنتم الذين يشيرون عليه وبدأ في أول كلام شرط وعطف عليه وظل يعطف ويعطف على ناس الشرط فلما قال ولكم غاية الشكر والتقدير ما كنتش كلامه يعني هل انتهى الخطاب ام نعم كل يوم انا واقف عليه قال الشيخ انا بعيد الخطوب رئيس الخطوب كان من العلماء يحفظ الالفيه كما يحفظ الفرح ويحفظ متون العلوم كما يحفظ القران ويكون من حفظ المتون حي في المدن يحفظ ان يسجد بالنظر ومن يتكرر في الشجاع ويبحث في نحو الالفيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال له عقل فأعطيته الخطاب هل يعرف الشيء تماما لو ضرب سيد الخصر لا يعرف. فأما هذا الجواب طبعا والضرور إذا كان قد انتهى وكذا وكذا وكذا لأن هذا هو الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا طبق العلم. إذا نحن أمام الأنوار الشر، أول أداة إنه وإن هذه هي رؤوس الباب، وإن تركوا ما في أنفسكم أو ظهور الجواب حاسبكم بهما. أين الشر؟ تركوا. طيب الشر مرزوق إلى أن الشر إن وعلى ذلك حسن أننا عرفنا أن كل فعل الله اقتصر في ألف سنين أو جمع المقاطعة ينصر يلزم حكمه أي لم تفعله ولن تفعله. إذا وإن تركوا هذا هو الشر، تنحي أنفسكم مع تغفل عن تغفل أو تغفوا يعني أضع من نفوسكم ولم نظر على أبدانكم، لكن الله عليم يحاسبكم. إذا يحاسبكم بالغرب جواب الشر مكذوب وعلامة الإجابة أسود. لأن الفعل المضارع هنا جاء في آخره حرف من الأحرف الصحيحة، إذا يلزم وعلامة الإجابة على الأصل وهي اسم ما تلك قرن وقرن تعطي مفعول به. واين الفاعل؟ الله. الحمد لله جاء الفاعل مؤخرا. طيب ان هذه نعم ظهور أو حرف عطف، والمعطوف على الشرط يكون شرطا في معنى وفي إعراب. ولذلك الظهور معطوف على المجزوم، والمعطوف على المجزوم يكون مجزوم. وعلى ذلك حسب النور مولع فاعل ولهاء محفوظ به، لأن الهاء والكاف ولياء المتكلم أي ضمير من هذه الضمائر وقع في الفعل فهو محذوف. يعني يقع الهاء والكاف ولياء يمن يا المغامر يا المتكلم إذا اتصل أي ضمير منها بالفعل يعطي قولا، وإذا اتصل بالاسم يرى مضافا إليه. إذا اتصل بالاسم كتابك كتابه كتابي، إلى هذه كلها في محل جر البحر. أريد قبل أن أختم أن أتكلم في دين من ناحية المعنى. إيه؟ من ناحية المعنى يدل على أن ما بعدها في الغالب لا ينفع به. يعني ليس مقطوعا مرفوعا في خلاف فكرة. فإذا ما بعدها يكون مقطوعا مرفوعا. هذا هو الفارق في المعنى بين إن وإن، يعني هما من أدوات الشرط، يعني شرطين وإلا شرطين، لكن الفارق أن إن ما بعدها لا يكون مقطوعا به. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فالجواب فقال سبحانه لا يرقصون الا بسلطان. سلطان ماذا؟ سلطان الله. لان الله حينما اراد ان ياخذ رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ من اقطار السماوات اشرك، يعني السماوات إلا بالله. ولذلك الإسراء الله سبحانه الذي أسرى بعبده، هل هذا ليس من عمل؟ لا، هذا من سلطان ربه. وسلطان الله هو الذي أحكم الأمر لله، يعني الأمر الذي الله عز وجل أحكمه الله بسلطانه. ولذلك إن استطعتم يعني أدبتم. إذا الكلمة هنا بتقول إيه؟ أن ما أعملها لا يقع مشكوك في الوقوع، لكن هنا تفيد أن ما أعملها كان يقين في الوقوع إذا جاء رسول الله والبدر. فلذلك هنا تفيد اليقين، فإن تفيد إيه؟ أسأل الله رب العالمين وصيانا إلى يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا في دنيانا والسفر لنا مولانا، يكون سببا في دخول الجنان مع سيد الشياطين والمتقين ما هو نعم المولى والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل حال ان شاء الله حينما ولو حاجات زي كده.